فبذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه فقال ما شاء الله لقد أوتي ما شاء الله مزامير من مزامير آل داود، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصنع عليه رسول الله بحسن صوته. لما؟ لأن التزيين بالأصوات أيضا نعمة من نعم الله، وخاصة تحسين الأصوات بقراءة القرآن بقراءة ذكر الله تبارك وتعالى له تأثيرات خاصة. ہاں ولیکن هذا شرط قال العلماء انسان يعني اللہ يجعل القرآن غنا معنى يعني رعايات الحقوق رعايات الأداء ما يتعلق بالحروف ما يتعلق بالقراءات. اما بعضهم الذين ما ظن يسرون اصواتهم ويجعلون القرآن نعوذ بالله تابعا لأصواتهم او تابعا لتحسين صوتهم هذا لا. لما؟ لأن الحاضر أن القرآن كلام الله، لأن القرآن لها حقوق، أن القرآن لها شروط، لأنه كيف يقرأ، وأن القراء رحمهم الله تعالى ذكروا فيها قراءات واختلاف القراءات والفرق ما بين المد المتصل والمنفصل والفرق ما بين الهمزة الاستفهام وهمزة الاتصال والانفصال وغيرها، وبذلك أنه يرائي حقوقها وشرائطها ثم يحسن أصوات، وهذا هو المطلوب وهذا هو المحبوب عند الله. وبذلك قال العلماء أن داود عليه السلام إذا يعني ذكر الله يسبهنا والطير أيضا أيضا إذن وسخرنا مع داود الجبال يسبهنا والطير، يعني قدم الله تعالى ذكر الجبال على الطير. إن الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة قدم ذكر الجبال على الطير، قال الجبال والطير. وبهذا أقرم قال العلماء لأن تسبيح الجبال شيء أعجب أعجب، إن الله تعالى جعل النطق في الجماد، أما الطير ينطق، أما الطير له كلام يعني له صوت له نطق، أما جماد ليس له لا نطق ولا شيء. فبذلك إذا كان حجر يتكلم هذا أعجب، أما إذا الطير يتكلم أعجب لكن أقل من الحجر، وإلا الطير يتعلم. الطيور كم أما رأيت ما شاء الله كم طيور ببغاء وغيرها أشياء، وما شاء الله يعني ينادون في البيت بأسماء الأولاد بأسماء الأطفال. وحتى كان في جامعة أشرفية في لاهور جامعة مدرسة ما شاء الله مدرسة ابن الشحيرة، إنهم بعد ببغاء ما شاء الله كل واحد يعني إذا يدخل يقول السلام عليكم، إذا يقول السلام عليكم يقول وعليكم السلام. ما شاء الله يعني عجيب إنسان يتحير، لأن الله تبارك وتعالى جعل هو لا يعني ما يفهم ماذا يقول، ولكن لما يدربوه على ذلك يتكلم كما يتكلم الإنسان. حتى علموه سورة فاتحة ما شاء الله من أوله إلى آخره. وبذلك في جولتي لما فضيلة الشيخ إمام الحرم أنه ذهب إليه فأول قال وهذا أول طالب العلم في مدرستنا، فجاءوا به وما شاء الله فلما قرأ الفاتحة عجب منه وتحير منه. وبذلك إن الله قدمها هنا الجبال، قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير، أما الطير أخر. لما؟ لأن الجماد الجمادات حجر يتكلم حجر يسبح، فهذا شيء أعجب. وبذلك قال الله تبارك وتعالى كما أشار المفسر كيف ما ذلك على الله بعزيز، هذا من قدرة الله. وإن كان أعجب لكم، يعني الكفار المعرضين المنكرين يعجبونك كيف يسبح، ولكن ما بعد ذلك على الله بيسير. وبهذا قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. بس افهم يسبحنا إما من في محل نسب على الحال، والطير أيضا منسوب لكن نسكا على الجبال، هذا واحد عند علماء النحو علماء القواعد. وقال بعضهم لا أنها منصوب على المفعول معه، أما يسبحنا قال بعضهم جملة مستأنفة فلا محل له من الإعراب، وهذا قول بعيد، هذا قول بعيد. أما القول الأول هو الراجح كفي محل نسب على الحال، والطير يجوز أن ينتصب نسقا على الجبال أو أن يكون مفعولا معه. فبذلك هذا هو القول الراجح عند علماء القواعد. اما قال بعضهم والطير اما منصوب اما قرا بعض القراء يسبحنا والطير اما بعض القراء قرأوا يسبحنا والطير مرفوع. طيب اذا كان مرفوع يعني انه مبتدا خبر محذوف يعني والطير مسخرات ايضا والطير مسخرات ايضا فبذلك ذهب بعض العلماء رحمه الله يعني علماء النحو الى هذا. اما طير جمع طائر والطير جاءوا طيور والطير جاءوا اطيار وغير ذلك فبذلك وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى كي الطير يترك ولا جماعه وايضا طير يقع ولا الواحد ويقع ولا الجمع وغيرها من الاقوال. قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير يعني كذلك سخر للتسبيح معه لامره به اذا وجد فتره داود عليه السلام امر وسبح يسبحنا معه يحصل له النشاط الا بذكر الله تطمئن القلوب لمن ان طمانينه القلب لا يكون الا بذكر الله تبارك وتعالى وكما ان الله تعالى ذكر في كتابه قال الله تعالى وكنا فاعلين وكنا فاعلين يعني تسخير تسبيح ما هو هذا كلها من الله تبارك وتعالى وكنا فاعلين يعني وان كان عجبا عندكم يا ايها الكفار والمشركين يا ايها الموردين عن الانبياء والرسل لو كان عجبا عندكم ان الله قادر على ذلك انه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فهو قادر على ذلك وهو المتصرف في جميع المخلوقات وهو المتصرف في الامور كيف يشاء والله تعالى اعلم علمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بسم الله. قال المؤلف والمحدث ابي عيسى محمد بن عيسى بن الثوره الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الى ان قال ابواب الطلاق كما قرانا قبل ذلك الطلاق باعتبار اللغه يعني حل الوصال يعني من الاطلاق والارسال اما باعتبار الشرع في اصطلاح الشرع حل عقدة النكاح اما الطلاق ولا شك في ذلك ابغض عند الله الطلاق فإذا إراد إنسان يعني اضطر إلى ذلك أن يطلق طلاق سنة الطلاق السنة إنسان يطلق زوجة تطليقة واحدة في طهر لم يمسها فإذا أراد آخر ثم في طهر آخر ثم في طهر آخر فأن كل إنسان لحق ثلاثة تطليقات إذا استعملها واحد باقي عنده سنتين إذا استعملها سنتين بقي عنده واحد ليس معنى إذا طلق زوجته اليوم ثم بعد شهر وبعد سنة تلقى معنى استعمل الأمر الثاني ثم إذا تلقى معنى انتهى أنه إلى ثلاثة فإذا طلقت المرأة فلا تهله من بعد حتى تنكي هذا وجن غيره كما هو المعروف كما هو الأمر في كتاب الله تبارك وتعالى. أما بعض المستشرقين وبعض أعداء الإسلام أعداء الدين يقولون كأن الرجل الذي تلقى ثلاثة فما ذنب المرأة فلا تهل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره قالوا الشيء يعني الاستعمال الطلاق من قبل الرجل فقالوا تعذيب جعل المرأة أنها تنكح مرة أخرى إلى رجل آخر وهو أنه يجامعها ثم أنه يطلقها ثم يقضي الإدة حتى ترجع إلى زوج الأول فبذلك جاء التعذيب للمرأة ما جاء التعذيب للرجل الذي طلق فبذلك أنهم يشوشون في الحقيقة أذهان المسلمين وإلا هذا جهل منه. لأن الله تعالى ماذا قال؟ قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إفهم مفهوم معنى إذا الرجل طلق زوجته ثلاثا لا تحل له يعني المرأة لا ترجع إليها مقصود من هذا ماذا؟ حفظ المرأة اسمة المرأة ذيك الزوج الذي ما فكر فيك وما بال فيك طلق طلاق طلاق مغلظة ثلاث فبذلك لا ترجعي. أما إذا هي أرادت الرجوع إليها الآن حتى إن الله تعالى جعل شركها فلا تهل له فلا تهل له من بعد حتى تنكي زوجا غيره هي الذي أرادت أن ترجع لما هي الذي أرادت أن ترجع إن الله تعالى جعل عليها تكليف فإلا إذا ما أرادت أن ترجع إلى زوجها فالخلاص ما في شيء. فبذلك معنى أنها الذي اختارت لنفسها، ما إن الله تبارك وتعالى كلفها، إن الله تبارك وتعالى يعني أمرها حتى إن قطع أدبر الرجوع إليها، الذي ما فكرك فيك أولا ثم ماذا يفعل بك مرة أخرى، فبذلك خلاص انتهى انتهى. فبهذا ذكر أما الطلاق، الطلاق السنة هكذا كأنه لا يطلقها إلا في الطهر، وفي الطهر الذي لا يجامع فيها. قال باب ما جاء في طلاق السنة، حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير قال سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طلق امرأته وهي حائز، فقال هل تعرف عبد الله بن عمر؟ هو عبد الله بن عمر يعني ليس معنى جهل، ليس معنى يعني انه لا يعرف، معنى يؤكد عليه كلام، هل تعرف عبد الله بن عمر؟ يعني انا عبد الله بن عمر. فانه طلق امرأته وهي حائز، فسأل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها، قال قلت فيؤتد بتلك التطليقة، قال فما أرأيتني؟ قال لما أمرك رسول الله براجعها هذا تؤتد الطلاق، يعني إذا واحد طلق في حالة الحيض يعني الطلاق؟ قال نعم كيف لا، إذا لو كان لا يؤتد الطلاق ما معنى رجوع؟ فبذلك يعني يؤتد الطلاق، ولكن الإنسان لا يطلقها إلا في طهر كما جاء في الأحاديث. حدثنا الناس قال قلنا وكيع بن سفيان محمد بن عبد الرحمن مولى علي ثلاثة أنصار من النبي أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال امره فليراجيها ثم ليطلق طاهرا وحاملا. وبذلك ذهب العلماء رحمه الله إذا طلق حاملا قالوا أيضا طلاق سنة، أكثر الأئمة رحمه الله تعالى إلى هذا. وقال بعضهم لا سني ولا بدي ما بينهما يعني، ولكن اكثر قالوا لا، لما؟ لان بذل عدتها وبذل الحمل، وايضا كما جاء ليطلق طاهرا او حاملا، اخذوا بهذا الحديث. حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح، وكذلك حديث سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وقد في هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل ولا هذا عند أهل العلم من نصاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، هذا هو طلاق السنة. وقال بعض من طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يقول للسنة أيضا، يعني وقوع الطلاق أيضا. قال وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض من لا تكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلق واحدة واحدة، وهو قول الثوري وإسحاق. وقالوا في طلاق الحامل فيطلقها متى شاء، وقال بعضهم يطلقها عند كل شهر تطليقه، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. يعني الأفضل لا شك في ذلك، لما؟ لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، وبذلك إنسان لا يطلقها وهي حائض، يعني في طهر وفي طهر الذي ليس فيها جماع. لما؟ لأن الإنسان يرغب إلى زوجته، فإذا رغب يمكن لا يقع الطلاق. هكذا كما جاء إذا طلق فليطلق شهر ثم يطلق ثم يطلق، لما؟ إذا بقى الفرق بينما شهر شهر شهر ما شاء الله إنسان يتفكر أو يراجي عنده أهله أقاربه حتى يكون الصلح بينهما، فالصلح خير. لما؟ لأن الطلاق أبغض الحلال عند الله، أبغض الحلال عند الله هي الطلاق. وأيضا كما جاء ثلاث جدهن جد وهدلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما؟ إن الله تعالى ما جعل الإمرأة لعبة في يد الرجال، فلهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لازم إنسان إذا نكح أن يكون نكاح سنة، وإذا لا بد من الطلاق فالطلاق تكون بطريق السنة الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وقرح اليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم من الراشدين. اللهم يا مقلب القلوب والابصار صرف قلوبنا وقلوب اولادنا الى طاعتك والى طاعه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والى طاعه الوالدين. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب امر من يقربنا الى حبك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا غير مفتون اليك. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعف السائل بلاد المسلمين فهذا البلد خاصه فجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. وعليكم السلام.